بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون، إن من أبرز ما يتصف به الأنبياء صفة الأمانة. قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء عن خمسة من أنبيائه، وحكى عنهم أنهم لما أرسلوا إلى أقوامهم كان أول ما يقولونه: إني لكم رسول أمين. فقالها نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. وفي سورة الدخان قال موسى عليه السلام: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين. وهذه صفة في سيدنا موسى أهلته لأن يختار من ابنتي شعيب ليكون عندهم ذا مكانة وذا منزلة. قالت إحداهما: يا أبت استأجر. لماذا؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عند قومه الصادق الأمين. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم، أبرز درس نتعلمه من هجرته صلى الله عليه وسلم هو الأمانة، عندما استخلف ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليؤدي الأمانات إلى أهلها. ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كتابه فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمته من بعده أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما سبب نزول هذه الآية؟ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يطوف بالبيت يوما، فأراد أن يدخل الكعبة، وكان باب الكعبة يفتح كل اثنين وخميس، وكان مفتاح الكعبة باب الكعبة بيد رجل يسمى عثمان ابن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم بعد الفتح. فهذا الرجل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قوم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من باب الكعبة كان عثمان واقفاً عند الباب، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ينهره، عثمان ينهر النبي ويسبه ويتهكم عليه، فنظر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة في حلم ورحمة، فقال: يا عثمان، سيأتي يوم، لعله يأتي يوم يكون هذا المفتاح الذي في يديك في يدي، فأضعه حيث شئت. فقال عثمان: إذن يومها تزل قريش وتنهار كرامتها، لم يبق إلا أنت يتحكم في أمر الحجابة، حجابة البيت. فقال: إنه كائن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها ما شاء الله له أن يصلي، ثم قال عثمان: فوقع في قلبي أن ما قاله محمد كائن. لماذا؟ لأنه صادق أمين عندهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت الأيام والسنون، وهاجر الحبيب المصطفى، وبعد 10 سنين يعود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ويطلب المفتاح من عثمان ابن طلحة، فيهرب عثمان، هكذا الرواية في تفسير ابن كثير: هرب عثمان حتى صعد فوق الكعبة، لا يريد أن يعطي المفتاح لرسول الله، فصعد سيدنا علي خلفه وأخذ منه المفتاح قهرا وزجره، ونزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتح الباب ودخل الرسول فصلى ركعتين، ثم عاد بالمفتاح وقال: يا علي، اذهب بالمفتاح إلى عثمان ابن طلحة وأعطه المفتاح، وترفق به وتودد إليه وتحنن إليه، وهو كافر في ذلك اليوم. فذهب بالمفتاح وقال: خذ في رفق ولين هذه المفتاح، هذا يوم أداء الأمانات. فقال عثمان لعلي رضي الله عنه وأرضاه: ما هذا التغير، وما هذا التحول المفاجئ في هذا الموقف؟ أخذته قهرا ونهرا، وزجرتني وفعلت ما فعلت، والآن تترقق وتترحم؟ فقال: نعم، لأنه نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك روى مقاتل ابن حيان رضي الله عنه وأرضاه في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. روى أن الله سبحانه وتعالى لما فرغ من خلق الخلق، جمع السماوات والأرض والجبال والإنس والجن، فقال للسماوات: أتحملن الأمانة؟ فقلن: وما هي؟ قال: الأمانة هي الطاعة. قال: وما لنا؟ قال: من أحسن جوزي بالحسنى، ومن أساء عوقب. فقالت السماوات: لا يا رب، لا نتحملها، لا نستطيعها. وهكذا قالت السماوات السبع والأراضين السبع، وقال ذلك الجبال. ولكن الإنسان آدم عليه السلام لما قال الله له: أتحمل الأمانة؟ قال آدم عليه السلام: نعم، أحمل الأمانة، وما لي؟ فقال الله: يا آدم، إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة، وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. فقال: رضيت يا رب وأتحملها. فقال الله عز وجل عند ذلك: قد حملتكها. نعم، حملتك الأمانة، وهذا المقصود من قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يسأل السائل: ما الأمانة؟ لأن بعض الناس يظن أن الأمانة مقتصرة على رد الودائع والأمانات إلى أصحابها، هذا معنى من معاني الأمانة ولعله من أشرفها، ولكن لا بد أن تعلم أيها الكريم أن الأمانة تتمثل في أمور أوسع وأشمل من ذلك. لا بد أن تعلم أن الدين الذي من الله به عليك أمانة، وجسدك أمانة، وأبناؤك أمانة، وزوجتك أمانة، ومالك أمانة، ووظيفتك وعملك أمانة، ووطنك أمانة، وكل ما يتعلق بذلك أمانة. لا بد أن تعلم أن الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الفرائض أمانة، ومن شعائر الدين أمانة. تعلم أن البصر أمانة، والسمع أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، واللسان أمانة، والعقل أمانة، والفرج والبطن أمانة، وكل هذه الأمانات ستشهد عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا بد أن تعلم أن وضع الشيء في مكانه أمانة. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما سأله وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا توليني منصبا؟ ألا توليني قضاء أو إمارة؟ فقال، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لا بد أن تعلم أخي الكريم أن تبليغ هذا الدين أمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا مساء. العرض أمانة، فلا تفرط في عرضك، احفظ أبنائك وبناتك، احفظ زوجتك، فإنها أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا بد أن تعلم أن الولد أمانة، فحفظه أمانة، ورعايته أمانة، وتربيته أمانة، وعكس ذلك تضييع له وخيانة. لا بد أن تعلم أن السر أمانة وإفشاؤه خيانة، وأن الكلمة أمانة، الكلمة أمانة. لا بد أن تعلم أن الأمة في أيدي المسؤولين والحكام أمانة، فإن قاموا برعايتها وحفظها وإرشادها وتحكيم شرع الله فيها فقد أدوا الأمانة، وإلا فقد خانوا هذه الأمانة والعياذ بالله. لا بد أن تعلم أن المال في يديك أمانة، والبيع والشراء أمانة، فالمسلم لا يغش أحدا ولا يغدر به ولا يخون أبدا. أيها المسلم، أيها التاجر، نحن في زمن ضاعت فيه الأمانة خاصة عند التجار. سنبدأ بالتاجر ثم بالصانع ثم ببعض أولئك الذين ما يعاني المسلمون ما يعانونه في هذه الأيام إلا بسببهم. ومعنى أنني أتكلم عن التاجر أو الصانع أو الإنسان العامل لا أستثني أحداً، وسأذكر أي عامل بصفة عامة، ولكن التاجر اليوم الذي يتحكم في أقوات المسلمين، الله سبحانه وتعالى جعلك متحكماً في أمور المسلمين، فلماذا تخون الأمانة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يبعث التجار يوم القيامة فجاراً، إن الله يبعث التجار يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق. التاجر اليوم يحلف على أي سلعة، والله العظيم أخسر من أي شيء؟ تخسر من قيمة البضاعة التي اشتريت بها ثمناً، أم تخسر من ذلك الربح الفظيع الذي تعامل به الناس؟ نعم، هو يحلف على نيته، يحلف أنني أخسر، والله العظيم أخسر. نعم، يخسر من المكسب الفظيع الذي يحمله على كاهل إخوانه من المسلمين. ولذلك أنا أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: التجار فجار إلا من صدق وبر واتقى الله سبحانه وتعالى. يبعث الله سبحانه وتعالى الخائنين من التجار يوم القيامة فجارا. روى رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يبيعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لهم، فقال لهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعثكم فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. روي أن أحد التجار الأمناء، اسمع لعلها تكون عظة وعبرة لأولئك الذين لا يرعون الأمانة، رجل من التجار ترك أحد العاملين عنده وكان يبيع ثيابا، وقال للرجل الذي ائتمنه: إن في هذا الثوب عيبا. نعم، فجاء رجل يهودي، يهودي، فما بالك بمسلم. أتاه يهودي فقال: بعني. قال: نعم. فعرض عليه فباع له ثيابا فيها عيب بأربعمائة دينار، ثم أخذ هذه الثياب وركب في القافلة وسار. فعاد صاحب المحل، وكان رجلا أمينا، تاجرا أمينا، يتقي الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى، فلما جاء وسأل العامل: أين الثوب الذي كان في هذا المكان؟ قال: بعته لفلان اليهودي. فقال: بكم؟ قال: بكذا. قال: يا رجل، ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله؟ إني قد أعلمتك أن فيه عيبا. ثم ركب وسار خلف تلك القافلة يطلب الرجل اليهودي فيها 3 أيام. فلما أن بلغ هذه القافلة قال: أين فلان؟ قال: نعم، أنا هنا. قال: يا فلان، رد إلي ثيابي وخذ أموالك. لماذا يا رجل؟ قال: لأن فيها عيبا، فيها عيب كذا وكذا في الصناعة. فقال: يا رجل، إني قد رضيت. قال: لا، هذا غش، أنا لا أغش، إن ديني يأمرني بالأمانة، وأخبرنا نبينا هكذا يقول، وأخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: من غشنا فليس منا، وأنا لا أغش حتى ولو كان المشتري يهوديا. فبكى اليهود وقال: يا هذا، اعلم بأن تلك الدنانير وتلك الدراهم التي بين يديك مغشوشة مزورة، وخذ بدلا منها، وإني قد قبلت هذا الثوب، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا إخواني، الإسلام لم يذهب إلى الهند ولا إلى الصين إلا عن طريق التجار المسلمين الأمناء. عندما رأى ذلك الناس أو أولئك الناس أو ذلك القوم أو ذلك البلد أمانة المسلمين وصدق المسلمين، التجار المسلمين الأوائل، لا أولئك الكذبة الغششة الذين يعيشون بيننا الآن، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من اتقى. يروجون على الناس سلعهم بالحلف الباطل بالكذب، لا يتقون الله، لا يعاملون الله بصدق وأمانة. تحلف لي أن معلما يقول لها في الدرس إن من معنا سوف يحصل على الدرجات النهائية حتى ولو حصل على صفر، والذي لا يأخذ معنا الدرس فإنه سيرسب حتى لو حصل على الدرجة النهائية. هكذا سبحان الله. يعني أنا أقول إن هناك كثير من المدرسين يتعاملون بهذا المبدأ، ولكن ليس هكذا علانية أمام الناس ويبجح بهذا الرأي وهذا المعتقد وهذه الخيانة وعدم الأمانة. كيف يطعم أبناءه حراما؟ الأمانة أيها المسلمون. وهناك رجل آخر يحكي لنا الإمام الغزالي حكايته في إحياء علوم الدين، يقول روي أنه كان عند يونس ابن عبيد حلل، ثياب مفصلة مختلفة الأسمان، منها صنف بأربعمائة درهم وصنف آخر بمئتين وصنف آخر بمئة. فيقول فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه على هذه التجارة، فجاءه رجل أعرابي، أعرابي يعني يعيش في البادية، ليس له علم بالسوق، إنسان غر مخدوع، إن قال له بعشر اشترى وإن قال له بعشرين اشترى. وما أكثر هؤلاء بين الناس، أنا أرى أناس هكذا يريد أن يطعم أبناءه أو أن يعيش في حياته هكذا بأي شيء، يذهب إلى الدكان ويشتري بخمسة اشترى بعشرة اشترى. لكن التاجر الأمين لا يعامل الناس بهذا المبدأ، لا يعامل الناس بأشكالهم، إن جاءني سين من الناس وهو طيب يظهر عليه الهدوء أبيعه بما أشاء، أما إن جاءني إنسان يكشر عن أنيابه ومعه قائمة الأسعار من التموين وبفاصل في الصغيرة والكبيرة أبيعه بما يرضي الله، أبيعه باللي عندي. لا يا أخي، أنت ليه بتعامل الناس كده؟ أنت تعامل رب الناس لا تعامل الناس. فهذا الرجل جاءه رجل أعرابي غر تبيعني بأربعمائة، قال أشتريها وذهب. وهو يسير في الطريق صاحب الدكان قابله في الطريق فرأى في يديه الحلل الثياب فعرفها، فقال يا هذا بكم اشتريت هذه؟ قال بأربعمائة. فنظر إليها وهو تاجر وأدرى ببضاعته، فقال لا يا أخي هذه لا تساوي إلا مئتين. فقال يا رجل اشتريتها بأربعمائة وأنا أريدها وأعجبت بها، خلاص الموضوع انتهى. قال يا هذا والله إنها بمئتين، ارجع معي وسوف أرد إليك نصف ثمنها. فالأعرابي قال نعم أرجع معه. فرجع فنظر صاحب الدكان إلى ابن أخيه وقال بكم بعته هذه؟ قال بأربعمائة، وخايف كده، وإنه قد رضي يا سيدي، إنه رضي، إنه مبسوط، يعني أخذه وهو راضي. فقال يا هذا والله إنك لا تسرع إلينا بالخراب والدمار، يا هذا هل لا رضيت له ما ترضى لنفسك؟ أيها التاجر، أترضى أن يبيعك الناس بأغلى من ثمنك؟ ليس الشطارة منك أن تأخذ وتبحث في الأسواق عن أردأ سلعة لتكسب فيها أعلى، هكذا يفعلون ويبيعون الناس أردأ شيء ويأخذون عليه أعلى الأسماء. يبحث شطارة، التجارة شطارة، والله العظيم إنها خسارة. وعند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم، وسوف تقرأ في كتابك كل صغيرة وكل كبيرة وكل جنيه أدخلته في جيبك من حرام. طيب العامل، أي عامل في الدولة أي عامل في الدولة بداية من أفضلهم وهو الفلاح، ثم المدرس في مدرسته، ثم المهندس في شركته، والطبيب في عمله، كل عمال الدولة، ألا تتقون الله في عملكم؟ ألا تتقون الله في وظائفكم؟ فإنها أمانة والله العظيم، والذي يضيع هذه الأمانة إنما يطعم أبناءه ويطعم نفسه وأهله سحتا وحراما. كلام منتهي، وكلنا يعلم ذلك، لكن فينا بعض الناس يا عم على قد فلوسهم. يا عمي الحمد لله إن إحنا أصلا بنروح الشغل، في غيرنا قاعد في البيت ليل نهار وبيقبض آخر الشهر. في بعض الناس مبدأهم في الحياة كده، لكن انظر إلى ابنك اللي كان رضي الله عنه وارضاه في وفيات الأعيان، يقول قصة جميلة تبين مدى الأمانة في العمل وعدم فتح الأدراج، وهذه كناية، كناية عن الغش والاختلاس والرشوة، هذه كناية عن كل هذه الأمور. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الرجل صاحب البستان يدخل في بستانه يوما وقد استأجر عاملا يروي وينظف ويرعى، فقال لعامله ائتني بحبة رمان حلو. البستان مليء بالرمان، مليء بالرمان الحلو والحامض، فقال له ائتني بحبة رمان حلو. فذهب ذلك العامل ويدعى المبارك، فقال له ائتني بحبة رمان حلو، فذهب ذلك العامل فقطف حبة رمان وأتى بها لسيده، فتحها يستطعمها فإذا بها حامض فلفظها ورمى بها وعنف ذلك العامل وقال ألا تعلم الحلو من الحامض؟ ائتني بحبة رمان حلو، فذهب فأتى بحبة رمان ففتحها فوجدها حامضة، ففعل به، ففي الثالثة قال يا سيدي والله ما أعلم الحلو من الحامض. فقال يا هذا، يعني تريد أن تعلمني أنك ما تذوقت الرمان من هذا البستان أبدا؟ قال والله لم أتذوقه أبدا لأنك لم تأذن لي في ذلك. لكن إحنا النهاردة يا عم الشيخ طباخ السم بيضوقوا، ماني شايف اللي فوقي فتح الدرج واللي تحتي بيبني عمارة واتنين، يعني شيشت علي أنا؟ يا أخي هم يروحوا في 60 داهية، أنت مالك؟ خليك في نفسك، لماذا تطعم أبنائك الحرام؟ فقال صاحب البستان للرجل يا رجل إني غاضب عليك ولن أرضى عنك إلا إذا فعلت ما أريده منك. قال نعم. قال أزوجك ابنتي. تزوجني ابنتك؟ ما أجملها من هدية. وفعلا تزوج ابنته فكان من نسلهما عبد الله ابن المبارك، ذلك الزاهد العالم التقي الورع. الأمانة في القرض، اليوم السلف تلف والرد خسارة. إذا أعطيت إنسانا جنيها فإنه يماطل الشهر والاثنين والثلاثة حتى يرد، لكن انظر إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري عن بني إسرائيل، وكلكم يعلم القصة، الرجل الذي اقترض قرضا من بني إسرائيل من إخوانه، فقال أحدهم ائتيني بشاهد، فقال كفى بالله شهيدا، ائتيني بكفيل، قال كفى بالله وكيلا، فأعطى وذهب في البحر. وعندما حان الموعد لإرجاع المبلغ بحث عن سفينة ترجعه فلم يجد، ماذا يفعل؟ ما كان منه إلا أن أتى بخشبة ثم حفر بها ووضع المال، ثم أحكم غلقها، ثم ألقى بها في البحر، وهو كتب فيها ورقة بسداد هذا الدين لصاحبها، وقال: اللهم إنه طلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وأنت خير كفيل وخير شهيد، اللهم رد هذه الأمانة إلى صاحبها. وفعلا في اليوم الموعود وفي الوقت المحدد خرج صاحب الأمانة إلى شاطئ البحر ينظر هل من سفينة تعيد إليه ماله، فإذا به يجد خشبة فيأخذها إلى أهله للتدفئة، فلما أرادوا أن يكسروها ويفتحوها وجدوا فيها المبلغ كاملا والورقة التي تعيد إليه ذلك. هذه الأمانة، الأمانة أن يعيد الإنسان الأمانة إلى أصحابها. أيها المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمراقبته، وأن يجعل أعمالنا كلها محكومة بالأمانة وعدم الخيانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الموحدون، الأمانة في أكل الحلال. بينما رجل يسير بجانب بستان فوجد حبة تفاح في الطريق بجانب سور البستان، سقطت من البستان في الطريق، فمد يده إليها فمسحها فأكلها. وبعد فترة، بعد مدة، بعد برهة من الزمن، سأل نفسه: هل هذه حلال أم حرام؟ نفسه ضمير أنبه، قال: لابد أن أستسمح صاحب البستان. فذهب إلى صاحب البستان وقال له: يا هذا، إني أريد منك أن تسامحني. أمر عجيب في زمن ضاعت فيه الأمانات. فقال له: وما ذاك؟ قال: وجدت حبة تفاح، لم أتصور السور ولم أسرقها، لا، وجدتها في الطريق، سقطت من شجرة في بستانك في الطريق، فأخذتها وأكلتها. قال: والله لا أسامحك أبدا إلا أن أزوجك ابنتي، وقبل أن ترد اعلم أنها خرساء عمياء صماء مشلولة. يا لها من عقوبة. فقال له وأراد أن ينظر الأمانة يا إما العذاب في النار، فقال: نعم، أتزوجها. فلما دخل بها فإذا بها فلقة القمر في ليلة البدر، وإذا بها أصح النساء جسما وعودا، وإذا بها أكثر من رأى من امرأة فقها وعلما، فتعجب. وفي الصباح ذهب إلى أبيها وقال له: ماذا قلت لي؟ إنها كذا وكذا. فقال: نعم، إنها عمياء عن رؤية الحرام، وخرساء صماء عن قول وسماع ما يغضب الله، وقدمها مشلولة عن السير إلى الحرام. يقول روي هذه الرواية: فلما تزوجها وعاش معها فإذا بها تحمل فتنجب ولدا، فمن يكون ذلك الولد؟ إنه الإمام العالم الفقيه الزاهد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، كانوا في زمان تقول المرأة لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. في زمان تعلموا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن حلال أم من حرام. أما الآن وقد ضيعت الأمانات وقل التعامل بين الناس بالأمانة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يسأل متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وها نحن الآن ننتظر الساعة. ضياع الأمانة والإيمان مقرونان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً. بني فلان عائلة وقبيلة أو بلد بأكملها لا يوجد فيها إنسان أمين إلا رجل واحد، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله. نعم يقال هكذا في هذا الزمان، شكله حلو وملبسه حلو وكلامه حلو في كل أمور الدنيا، إلا أنه لا يوجد في قلبه ذرة من إيمان ولا أمانة. قال عبد الله بن مسعود: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتمسكون بالأمانة. اللهم اجعلنا ممن يؤدون الأمانة التي حملها أبونا آدم وحملها الإنسان على خير وجه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يؤدي الأمانة على خير وجه يا أرحم الراحمين. اللهم ازرع الأمانة في قلوب المسلمين. اللهم أرجع الأمانة إلى قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين القلوب، اللهم استر علينا العيوب، وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم اجعل هذا البلد بلد الأمن والأمانة والإيمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم أنزل على أهلنا في هذه البلد وعلى بلاد المسلمين جميعا السخاء والرخاء والأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.